لقاء الأربعاء غذا العقول، ويهدي الحائرين خطى الرسول. يقر العين تشفى به الصدور، وننهل من معين الأتقياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا بكم في لقاء الأربعاء، هذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن يكون نافعا وأن يمتد نفعه لكثير من البقاع. في هذا اللقاء نتحدث عن موضوع هو في غاية من الأهمية، إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتنى به وأورد في التحذير منه أكثر من 20 حديثا صحيحا. نتحدث عن فتنة الخوارج الذين خرجوا على جمهور المسلمين. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أحوالهم وأوصافهم. نتناول في هذا المجلس بإذن الله تعالى هذا الموضوع، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يوجه ألسنتنا وقلوبنا إلى ما يحبه ويرضاه. هناك بلاء عظيم نزل بالأمة الإسلامية، وهذا البلاء ليس هو البلاء الوحيد، هناك ابتلاءات كثيرة، ظهور المعاصي، الفتن، البلايا، بعض الأنظمة الحاكمة المستبدة التي تسير بالناس بعيدا عن منهج الله تبارك وتعالى، وتسير بهم بعيدا عن أهل العلم الموثوقين الراسخين الذين يرسخون في الأمة الخير والنور والهداية والألفة والمحبة. فهذا الذي حدا ب هؤلاء الخوارج أن يظهروا، فهم يتلمسون قلق الأمة ويتلمسون مرضها، فحين تمرض يظهرون هم، يظهرون على حين فرقة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فموعد ظهورهم ليس هو الحالة الطبيعية، حالة الأمن والاستقرار والهدوء، ولكنهم يتلمسون الأوقات التي تمر فيها الأمة بمصاعب وبلايا وشدائد، فيظهرون ليزيدوها تفريقا ويزيدوها تمزيقا. عموما لن أطيل معكم، وسأمكث معكم إن شاء الله تعالى، نمكث وإياكم على مائدة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، لنستلهم منه مواصفات هذه الفرقة المارقة، نستلهم من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، نستلهم منه مواصفات هذه الفرقة. الوصف الأول: حفظ بلا فهم. حفظ بلا فهم، ربما يحفظ بعضهم شيئا من هنا ونتفا من هنا، ولكنهم لا يفهمون ولا يفقهون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، الحديث رواه البخاري ومسلم. يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يتجاوز من أفواههم تراقيهم، لا يصل إلى قلوبهم، لا يصل إلى عقولهم، لا يفقهونه. يأخذون النص الشرعي بلا وعي وبلا فهم، يأخذونه بدون قانون وبدون منهج وبدون وعي، فينزلونه على غير محله. وهذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنه، أنهم يأخذون آيات نزلت في الكافرين فينزلونها على أهل الإسلام، على أهل لا إله إلا الله، فيكفرون المسلمين بتلك النصوص التي فهموها فهما آثما، فهما خاطئا، فهما متعديا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا تجد في هذا الفريق، لا تجد فيهم علماء، لا تجد فيهم راسخين يعزفون عن أي شيء يمت إلى العقل بصلة. علم أصول الفقه هذا لا حاجة إليه، علم اللغة هذه تعمقات وتفصيلات لا نحتاجها، علم الفقه لا نحتاج إلى الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة، هم رجال ونحن رجال. أيقولون كذلك أم لا؟ هكذا يقولون، هم رجال ونحن رجال، لا يهتمون بالعلوم والمعارف، لا يعرفون قانون العقل، ما هو الذي يقبله العقل وما هو الذي يرفضه العقل، ما هي الأشياء التي هي في العقل محالة وما هي الأشياء التي هي في العادة محالة، وما هي الأشياء التي توصل إلى أشياء، وما هي المعلومات التي توصل إلى مجهولات. هذا القانون الذي رسمه علماء المسلمين ليس لهم فيه نقير ولا قطمير. ولهذا فالجهل سمتهم الأساسية. الوصف الثاني سيوفهم على أهل الإسلام، سلاحهم، قتالهم، استباحتهم لأهل الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم، يقول: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. انظر إلى ضحاياهم في العالم الإسلامي، ستجد أن ضحاياهم هم أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الوصف الثالث ممن لا ينطق عن الهوى، الوصف الثالث اجتهاد في العبادة وضلال في العقيدة، اجتهاد في العبادة وضلال في العقيدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. يحقر أحدكم، يعني أحدكم إذا نظر إلى صلاته يقول في نفسه: أنا لا أصلي كصلاتهم، هم يصلون كثيرا ويصومون كثيرا. يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني يخرجون من الدين ويخرجون من الإسلام كما يخرج السهم الذي وجه إلى صيد فيدخل في المصيد في غزال أو في غيره، يدخل من جهة ويخرج من جهة. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذن صلاتهم كثيرة وصومهم كثير ويقرؤون القرآن ولكنهم يخرجون من الدين. الوصف الرابع، الوصف الرابع صغار السن، سفهاء العقول. صغار السن سفهاء العقول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الذي رواه البخاري ومسلم: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. يعني الواحد منهم لم يأخذ من العلم شيئا، لم يجلس إلى العلماء الربانيين الراسخين، لم يتلقى العلم من محاضنه ومنابعه ومدارسه، لم يتلقى العلم. شاب صغير سمع كلمة من هنا، قرأ منشورا في الفيسبوك من هنا، رأى فيديو من هنا، وأصبحت في رأسه قناعة فاسدة ينطلق بها بين المسلمين يريد أن يفتك بهم، يظنهم كفارا، يظنهم كفارا، لأنه كما جاء في الوصف السابق يقتلون أهل الإسلام. كيف يقتلون أهل الإسلام؟ لا يمكن أن يقتل مسلما إلا بعد أن يكفره، يبدأ بتكفيره ثم بعد أن يحكم بتكفيره يحكم باستباحة دمه. فهذا هو، هم يقتلون أهل الإسلام. لماذا؟ لأنهم يكفرونهم. ولماذا يكفرونهم؟ لأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، لم يدرسوا ولم يتعلموا، عندهم طيش ونزق وتهور، ليس عندهم رسوخ ورزانة وعلم وبصيرة وخوف وورع وتواضع ولين، ليس عندهم ذلك، عندهم غلظة وجفاء وانتهاك لحدود الله تبارك وتعالى، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الوصف الخامس، يحسنون القول ويسيئون الفعل. يحسنون القول ويسيئون الفعل. جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصفهم: يقولون من خير قول البرية، يقولون من خير قول البرية، تجد على ألسنتهم أحسن الكلام وأجمل العبارات، كما قالوا لعلي رضي الله تعالى عنه: إن الحكم إلا لله. كلمة جميلة، كلمة حق، لكن أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. فهم إذا نظرت إلى كلامهم وإذا نظرت إلى خطبهم، نظرت إلى حماس، إلى رغبة في نصرة الدين، إلى غيرة على محارم المسلمين، ولكنهم بعد أن يغاروا على حرمات المسلمين يقوموا بقتل المسلمين، بعد أن يغاروا على ارتكاب محرمات يقوموا بارتكاب محرمات أعظم، بعد أن يجتهدوا في الصلاة والصيام يجتهدوا في الذبح والنحر للمسلمين. هذا هو وصفهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصفهم: قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل. قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل. الوصف السادس من صفاتهم: الغرور. الغرور، الإعجاب بالنفس، التعالي على عباد الله، يرون أنهم هم أفضل الناس، يرون أنفسهم أفضل الناس، يرون أنفسهم أتقى الناس، يرون أنفسهم أعبد الناس، وينظرون إلى غيرهم مهما كان في الصلاح والعبادة والقرب من الله جل وعلا، ينظرون إليهم بعين الاحتقار وعين الازدراء وعين الانتقاص وعين التجهيل وعين التبديع وعين التكفير وعين التضليل. هكذا ينظرون إلى غيرهم بهذه النظرة، وهذا ليس غريبا. اسمعوا إلى وصفهم من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخصوص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح: إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون. يعبدون كما جاء في الحديث الآخر: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. يعبدون ويدأبون، يعني بالدأب والتعب والنصب في العبادة. إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس، حتى يعجب بهم الناس. وكم نرى من الناس ممن يفتتن بهؤلاء المارقين وبهؤلاء الضالين، المنحرفين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم أنفسهم، حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم أنفسهم، أن يدخلهم الكبر والغرور والعجب، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. ومن صفاتهم سوء الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وخاصة مع القرآن، خاصة مع القرآن. يقرؤون القرآن فيفهمونه فهما يخالفون به فهم المسلمين وفهم العلماء وفهم الأئمة، بل وفهم التابعين. انظروا إلى علي رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل، رابع الخلفاء الراشدين، ابن عم رسول الله، باب مدينة العلم، واحد من المبشرين بالجنة، من كنت مولاه فعلي مولاه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. تعرفون جميعا مناقب علي وفضائل علي، وكان يعرف ذلك جميع الصحابة رضي الله عنهم. كيف استطاع الشيطان أن يضحك على عقول هؤلاء الذين يدعون الانتساب إلى الإسلام ويدعون أنهم يريدون أن يحكموا كتاب الله، حتى يقوموا في وجه علي رضي الله تعالى عنه ويقولوا له: أنت كافر لأنك لم تحكم بكتاب الله. استطاع الشيطان أن يضحك عليهم؟ استطاع الشيطان أن يستولي على عقولهم؟ استطاع الشيطان أن يبلغ من نفوسهم مبلغا عظيما حتى يسيرهم ويوجههم حيث يريد؟ نعم، استطاع الشيطان ذلك. يرسل إليهم علي رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عباس من أجل أن يناظرهم ويناقشهم، فذهب إليهم وقال لهم: ما تنقمون على علي؟ لماذا تكفرون عليا وتكفرون الصحابة؟ هم طبعا لم يكفروا عليا فقط، كفروا عليا ومن تبعه ورضي به، وكفروا معاوية ومن تبعه ورضي به، يعني كفروا جمهور المسلمين. قال لهم عبد الله بن عباس: ما تنقمون على ابن عم رسول الله؟ ما تنقمون على علي؟ قالوا: حكم الرجال ولم يحكم القرآن، والله تعالى يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يا عجبا، أي غباء بلغ بأولئك الناس حتى يصلوا إلى هذه المرحلة، عندما يطلبون من علي أن يحكم القرآن. كيف يحكم القرآن؟ لا بد أن يقول قائل: القرآن دل على كذا، أو القرآن لم يدل على كذا. لا بد من معرفة القرآن نزل ليفهمه الناس ويطبقونه. فقال لهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ألم يقل الله جل وعلا في كتابه: إن يريد فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إذا تخاصم الرجل وزوجته فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فابعثوا حكما. يعني الآن القرآن يحثنا على أن نحكم رجلين، رجل من أهل الزوج ورجل من أهل المرأة، والرجلان يقومان بالحكم، يقومان بالحكم. إذن نحن حكمنا الرجال، هل يكفر الزوج والزوجة إن فعل ذلك وقد أمرهم القرآن بذلك؟ هل يكونوا قد حكموا غير شرع الله وابتعدوا عن شرع الله؟ الجواب لا. قال لهم عبد الله بن عباس: فالسعي في الإصلاح بين رجلين، بين رجل، بين زوج وزوجة، أولى أم الصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين؟ فرجع من كان في عقله شيء من الفهم والوعي، وبقي الطوائف أكثر من 4000 من هؤلاء الخوارج بقيوا على ضلالهم، يعني لا اقتنعوا بالصحابة ولا اقتنعوا بعبد الله بن عباس ولا اقتنعوا بعلي رضي الله تعالى عنه، ولن يقتنعوا بهذه المحاضرة، لن يقتنعوا بهذا المجلس. لكن نحن كلامنا لأبنائنا، كلامنا للمسلمين الذين ما زالوا، الذين يحسنون الظن بهؤلاء المارقين الذين يرونهم يرفعون السلاح ويقولون الله أكبر، وبلاؤهم على الأمة عظيم وخطرهم على الأمة جسيم. هم سرطان في جسم الأمة الإسلامية، سرطان في جسم الأمة الإسلامية، يجب أن يقتلع. وعندما نتكلم عن ذلك نحن ندرك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان حالهم وفضح ما هم عليه، ولا يزايد أحد فيقول تتكلمون عن الخوارج ولا تتكلمون عن الظلمة ولا تتكلمون عن كذا، لا نتكلم عن كل شيء يخالف شرع الله نتكلم عليه ونحذر منه، ولا نرتضي ظلم ظالم ولا اعتداء معتد. ولكن ظلم الظالم وإجرام المجرم سواء كان نظاماً أو شخصاً، أو ذاك الظلم وذاك الإجرام الذي يرتكب ضد شعب أو ضد أمة إنما يرتكب باسم الشيطان، يرتكب باسم الشيطان لا يرتكب باسم الله. وهذا الإجرام الذي يمارسه خوارج العصر يرتكبونه باسم الله، باسم القرآن، باسم السنة، باسم الدين. ضلال وإجرام من ارتكب الجرائم العظيمة والجرائر الجسيمة، من ارتكبها باسم الشيطان حاله واضح عند المسلمين، لا يغترون به بل يلعنونه ليل نهار. ما حدث من الظلم والاعتداء وسفك الدماء على يد المجرمين من الكافرين أو غيرهم أمره واضح عند المسلمين، ولكن هذا الذي يرتكب على يد داعش ومن سلك مسلكها من خوارج العصر إنما يرتكب باسم الله، يرتكبون الجرائم وينسبونها إلى دين الله، يرتكبون العظائم القبائح وينسبونها إلى دين الله، ودين الله تعالى بريء من ذلك. فهذا الذي يجعل الإنسان يحذر من هذا الإجرام وهذا الانحراف الذي يراد أن تشوه صورة الإسلام من خلاله، أن يصبح دين الله في نفوس العالم أنه دين سفك الدماء، أنه دين القتل، أنه دين العنف، فينفر الناس من دين الله، ويخرج أبناء الإسلام من الإسلام أفواجا. هذا الذي يجب أن ينبه عليه وأن يوضح لأبناء المسلمين. كثير من الناس في الغرب لا يعرفون من الإسلام، إلا أنه لو سألت كثير من الغربيين والشرقيين ما هو الإسلام يقول لك الإسلام دين عنف، دين قتل، دين سفك الدماء. من هم المسلمون؟ المسلمون قوم يتعطشون للدماء. سبحان الله، هذا الدين الذي جعله الله تعالى رحمة وخير ونور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنما بعثت رحمة مهداة، كونوا مبشرين ولا تكونوا منفرين. انظروا إلى النصوص الكثيرة التي تدل على سماحة هذا الدين، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أوغلوا في الدين برفق، إن الله لا يمل حتى تملوا. النصوص الكثيرة التي تدل على عظمة هذا الدين، هذه كلها يريد هؤلاء المارقون أن يمسحوها من قلوب الناس وعقولهم، وأن يصبح الناس لا يعرفون من الإسلام إلا الإغراق والإحراق وقطع الرؤوس وسفك الدماء وتقاسم الإماء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في فهمهم للقرآن، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن فهم الخوارج للقرآن، قال: يقرؤون القرآن، هذا في صحيح مسلم، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. اسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، يظنونه حجة لصالحهم وهو حجة عليهم، لكن لغبائهم وبلادتهم لا يفهمون، ولأنهم يمرقون من الدين، ولأنهم يقتلون أهل الإسلام، ولأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، لا يفهمون القرآن، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لهذه الصفات قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: هم شر الخلق والخليقة، هم شر الخلق والخليقة، وهم كلاب أهل النار أو كلاب النار. ففي مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سمعت أبا غالب يقول: لما أتي برؤوس الأزارقة، الأزارقة فرقة من فرق الخوارج، فرقة من فرق الخوارج، فنصبت على درج دمشق، جاء أبو أمامة الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، فلما رآهم دمعت عيناه فقال: كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار، ثلاث مرات. هؤلاء، يقول أبو أمامة، هؤلاء شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، هؤلاء شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتلى قتلوا تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء، وخير قتلى قتلوا تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء، يعني الشهداء الذين استشهدوا على يد هؤلاء الخوارج هم خير القتلى. قال الراوي أبو غالب يقول: سأل أبا أمامة رضي الله تعالى عنه قال: فقلت: فما شأنك دمعت عيناك، أنت لما رأيتهم دمعت عيناك لماذا؟ قال رحمه الله: إنهم كانوا من أهل الإسلام، كانوا من أهل الإسلام. قال: قلنا: أبي رأيك قلت هؤلاء كلاب النار، أو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قلت كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار، هل هذا أنت الذي قلته أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو أمامة: إني لجري، يعني لو قلت ذلك من عند نفسي إذن أنا جريء، أتجرأ. قال: إني لجريء، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا اثنتين ولا ثلاث. قال: فعد مرارا، يعني كأنه يقول: لم أسمعه مرة ولا مرتين ولا ثلاث، بل أكثر من ذلك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن. الصفة العاشرة، وبها نختم مجلسنا، الصفة العاشرة: اتخاذهم شعارا يتميزون به عن سائر الناس. كان شعارهم في ذلك العصر الأول التحليق، يحلقون رؤوسهم صلع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري: سيماهم التحليق، سيماهم أي علامتهم، سيماهم التحليق. ولهذا هم في كل زمان يتخذون علامة لهم تميزهم عن سائر المسلمين، علامة يتميزون بها عن سائر المسلمين. إما أن يتخذوا لباس مخصوص، أو يتخذوا راية مخصوصة، أو يتخذوا عمامة مخصوصة. المهم أنه متى ما رآهم الإنسان قال هؤلاء هم الفئة المقصودة، هؤلاء هم الخوارج، هؤلاء هم الإرهابيون الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن نظر في حال هؤلاء وتأمل ما أخبر به عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عرف أننا أمام خطر جسيم، أمام خطر جسيم. يجب علينا أن ننبه أبناءنا وبناتنا وشبابنا وأقاربنا، وأن ينبه المسلمون عموما من خطر هؤلاء، فإنهم شر وسبب بلاء للأمة، فيجب الحذر منهم ويجب التحذير منهم. نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن المسلمين وأن يكفينا والمسلمين شر هؤلاء. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن ترزقنا والمسلمين أمنا وأمانا وإيمانا واستقرارا. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالمعتدين، اللهم عليك بالمارقين، اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين، اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين. اللهم فرج عن المستضعفين، اللهم فرج عن المستضعفين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اكفنا والمسلمين البلايا والفتن ما ظهر منها وما بطن. ألف اللهم بين قلوب المسلمين، اجمع كلمتهم، وحد صفهم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين أن توفقنا للعمل بكتابك وتطبيقه وتحكيمه. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك أن تحقن الدماء. اللهم إنا نسألك الخير لشامنا ويمننا وعراقنا ومصرنا وليبيا وبرما واليمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنهم البلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكفنا شرور أنفسنا، اللهم اكفنا شرور أنفسنا، اللهم اكفنا شرور أنفسنا، اللهم اكفنا شرور أنفسنا، اللهم اكفنا شرور أنفسنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا ودعوة مستجابة. أصلح اللهم أبناءنا وبناتنا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعل من هؤلاء الشباب علماء، وأن تجعل منهم ربانيين، وأن تجعل منهم أئمة هدى وأئمة خير على بلادهم وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تقر أعيننا بصلاحهم وفلاحهم ونجاحهم. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا وإياهم الهمة في العلم، اللهم ارزقنا وإياهم الهمة في العلم، اللهم ارزقنا وإياهم الهمة في العلم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل هذه البلاد أرض الشيشان وما حولها من بلاد المسلمين في أمن وأمان ورخاء وسخاء يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن تزيدهم خيرا إلى خيرهم، ونعمة إلى ما أنعمت به عليهم، ونعما إلى ما أنعمت به عليهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اكفنا والمسلمين شر الخوارج، اللهم اكفنا والمسلمين شر البلاء، اللهم اكفنا والمسلمين شر الظلمة، اللهم اكفنا والمسلمين شر الأشرار. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن تيسر لنا كل عسير. اللهم أقبل بقلوبنا عليك، اللهم أقبل بقلوبنا عليك، اللهم أقبل بقلوبنا عليك. اللهم لا تجعل في أعمالنا وأقوالنا ونياتنا لغيرك حظا ولا نصيب، اللهم لا تجعل في أقوالنا وأعمالنا ونياتنا لغيرك حظا ولا نصيب. ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والسداد في الأقوال والأعمال والأفعال يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا عامرا بالخير والتقى والهدى والصلاح. اللهم تجاوز عنا تجاوز عنا تجاوز عنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاءنا واسمع نداءنا بسر حرمة الفاتحة. لقاء النور يوم الأربعاء يجلي بالهدى كل الدعاء، ترى فيه العقيدة في سلوك وفقها، فاغترف من ذا الوعاء.